علي حثنا مطايا وانشر لقاها وغربها وقطع ملك اللي فج داريس خالي الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاقي وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج داريس خالي إلى أرضي إلى أرضي لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاقي وجالي حث المطايا خاطر ولا تخشى عواقبها الموت وحيد ولا عند الحذر جالي دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت وحيد ولا عند الحذر جالي إن المانية إذا مست مخالبها تدركك لو كنت في جو السيم العالي إلى أرضي إلى أرضي لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاقي وجالي حث المطايا وشرقا وغربا وقطع ملك اللي فج الدريس الخالي رب السماوات يا مجري كواكبها رب السماوات يا مجري كواكبها يا مجري السفن في لجات الأهوالي ضكت بنا الأرض واشتدت شبايبها ضكت بنا الأرض واشتدت شبايبها والغثي محبوس يا معبودي يا والي إلى أرضي إلى أرضي لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حتى المطايا وشرقا وغربا وقطع بياك اللي فج الدريس الخالي إلى أرضي لله توبة يا ربي توبة عما مضى من قبل هذه اللحظة يا ربي توبة نادوه يا الله توبة يا الله يا ربي توبة وروحي لا تعذبها يا ربي توبة وروحي لا تعذبها يوم القيامة إذا ما ضقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار نهبها شفيعنا يوم حشر من الأهوال إلى أرضي إلى أرضي لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقا وغربا وقطع بياتي اللي فج داريس خالي إلى أرضي إلى أرضي لله الله يقدر.